هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. محمية طبيعية نواصل فيها الاحتفاظ بكل أشياء غالية وقيمة وخايفين عليها من الاختفاء. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا الليلة وأنا أقف أمام البوابة الرئيسية لإحدى المحميات الطبيعية. هي المحمية الطبيعية الخاصة بالكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي. أهلا وسهلا يا أستاذ سيد. أهلا بك وأهلا بمستمعي البرنامج العام. في البداية الأستاذ سيد مصطفى، تسمح لنا معاك بالدخول؟ تفضلي. اول حاجة يا استاذ سيد، حضرتك مسمي المحمية الطبيعية ايه؟ مسميها محمية الحب والاخلاص. قيم جميلة. انا بعتبر ان كلمة الحب والاخلاص هي شاملة لكل القيم والمعاني الجميلة اللي هي ضاعت مننا. في بداية دخولنا المحمية شايفة صورة كبيرة حضرتك معلقها في صدارة المحمية، يا ترى الصورة دي تفاصيلها ايه؟ الصورة اللي موجودة عندي في المحمية وتفاصيلها هي كلها بتدعو الى العمل والاخلاص والتفاني وحب الوطن، لان الوطنية انا بعتبرها جزء من القيم الاصيلة بتاعتنا، لان انا لاحظت في الفترة الاخيرة وجود تراجع الانتماء الوطني والانتماء القومي، وحتى وجدته في داخل المدارس نفسها، في تحية العلم، في النشيد، في أشياء كثيرة جدا. فالأجيال اختلفت، فأنا عايز أعود مرة أخرى إلى القيم الأصيلة بتاعتنا اللي هي ترتبط بالوطنية وحب الوطن، لأن بدون حب الوطن لا حب للحياة ولا حب لأي أشياء أخرى. أستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي، من من الشخصيات الجميلة المبهجة، من الشخصيات المؤثرة تحب وتحرص أنه يكون هنا موجود معانا دايما في المحمية؟ الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني السابق، وكنت أتمنى أن يستمر وزيرا للتعليم الفني اللي تمثله في وطنيته الشديدة جدا، وعاوز كان يعمل حاجة للبلد، وعايز يبدأ خطوة نحو النهضة الكبيرة في مجال الصناعة والتنمية من خلال التعليم الفني، ولكنه متواصل في العطاء ولم ينقطع بمجرد أنه ترك الوزارة، ولكن تواجد في كافة المحافل يعطي ومن علمه ومن دراساته ومن أخلاقه، وكان ما يميزه الخلق العظيم، وكان قدوة لكل من تعامل معه في وقت أننا افتقدنا للقدوة حتى في الشخصيات العامة. حتى لو سيادتك تتذكري أن احنا كثيرا كنا بنقول يا الله يرحم الأستاذ فلان، كان عندنا قيم من وزراء، من حكام، من كل شيء كان عندنا فيه قيم، فالقدوة اختفت. ف فنفسي تعود القدوة مرة أخرى حتى تكون براسا مضيء للأجيال اللي جاية، وتقوي عندهم الانتماء والوطنية وحب الوطن. وأتمنى أن يعاد النظر في التاريخ بتاعنا ودراسته في المناهج وجغرافية مصر وتضاريسها والنيل، نهر النيل، كل هذه الأشياء بتعيد القيم الأصيلة المتعلقة بالهوية الوطنية وحب الوطن. لأن لما تراجعت الوطنية لدى الجيل اللي طالع، لأن احنا عملنا مناهج ضعيفة فخرجت من مضمونها الأصلي فأصبحت ضعيفة. فالولد دلوقتي لو سألتيه عن أي شيء عن تاريخ الكبير بتاعه هتلاقي يعرف قشريات ولا يعرف أصولها، سواء في العصر القديم وتاريخ مصر الفرعون العظيم، تاريخ مصر القبط العظيم، تاريخ مصر الإسلام العظيم، وهي اللي حملت وحافظت على قيم الدين الإسلامي هي مصر، وهي اللي حافظت على المسيحية الحقيقية في مصر، حتى اليهودين، حتى اليهودية نفسها، اليهود اللي خرجوا من مصر هم يهود ذو قيم. فهذه الأرض أرض تمتلك القيم لكافة الأديان السماوية اللي موجودة فيها، أرض ليها طبيعة خاصة، من يخرج منها يندم كثيرا أنه خرج من هذه الأرض التي لها تأثير. أنا أعتقد هذا التأثير بيقشعر الجسم، يعني زي ما احنا بنقول حاجة رهيبة. حتى لما بنسمع كلمة بلادي بلادي بلادي لها تأثير كبير جدا على كل واحد فينا. ونفسي ونفسي ونفسي أعود لإعادة ترتيب أوراق مناهج التعليم، ترتيب مناهج التعليم. الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مكملين جولتنا في المحمية الطبيعية. ولاحظت وحضرتك طبعا يعني ده مجال عملك القصصات الصحفية، حضرتك صحفي وكل حياتك هي الصحافة والأوراق والقصصات، ولكن هنا في المحمية رفوف عليها بعض القصصات الصحفية المنتقاة، ماذا تحمل؟ تحمل خطط، وأنا في كافة المقالات بتاعتي خطط تتعلق بمواجهة الفساد في التعليم وكيفية تطوير التعليم. وأنا الحمد لله بحاول بقدر المستطاع، أنا لا علاقة لي بالأشخاص المسؤولين عن التعليم، ولكن لي علاقة مباشرة بما يخرج من فكر وأداء هؤلاء وتأثيره على المجتمع. فالتعليم خلال الفترة الماضية تعليم ضعف بشكل كبير جدا، تعليم أنا مش عايز أقول لسيادتك تخلخلت البنية الأساسية بتاعة مناهج التعليم وأصبحت خاوية من كل ما هو أرجع تاني يحافظ على القيم الأصيلة بتاعة المجتمع المصري. جولتنا في المحمية الخاصة بالأستاذ سيد مصطفى الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام المسائي، وملاحظة رفوف من الكتب موجودة هنا في المحمية. إيه أهم هذه الكتب؟ وأعتقد أنها منتقاة يا أستاذ سيد، هي مش كتيرة ولكن أعتقد أنها كتب خاصة. هو دايما أنا بفضل الكتب، لو أنا قلت كتير محدش هيصدقها لو أنت طلعتي، أن أنا بفضل كتب التاريخ والجغرافيا، لأن أنا أصدق لأن من ليس له تاريخ ليس له حاضر وليس له مستقبل. وللأسف الشديد كثير من القيادات التي تتولى العديد من المناصب لا تقرأ تاريخها ولا تتعلم منها. في نفس الوقت جغرافية بلدك هي جزء أصيل من الانتماء والوطنية، ولابد انك انت تعرفي كل شيء عن الجغرافيا الاقتصادية، الجغرافيا السياسية، الجغرافيا الطبيعية اللي هي متعلقة بالتضاريس والأنهار وكل الحاجات دي. بلدك لابد أن تعرفي فيها كل شيء، ومناطق استخراج البترول ومناطق التكرير، كل هذه الأشياء لابد أن الطالب يعرفها كويس قوي عشان يعرف أن بلده بخير ولسه فيها خير، سواء كان خير طبيعي أو خير اقتصادي أو خير سياسي. السيد، واحنا ماشيين في المحمية سمع صوت طالع من السماعات. انا عايز اقول لسيادتك ده صوت برضو من اصوات الفنانين الكبار بتوعنا عمر خيرت. الله. وموسيقى عمر خيرت. نقترب اكتر من السماعات نسمع ونرجع تاني. مرة أخرى والمحمية الطبيعية الخاصة بالكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي. ومكملين يا أستاذ سيد هنا في المحمية الطبيعية، ركن يضم مجموعة أشياء أعتقد أنها أشياء إنسانية صغيرة تحمل أو حضرتك معلق عليه لافتة ركن الذكريات. ماذا يضم هذا الركن يا أستاذ سيد؟ الركن ده بيضم أشياء كثيرة جدا، يضم علاقتي باتحاد الإذاعة والتلفزيون والبرامج اللي أنا قدمتها سواء في التلفزيون أو في الإذاعة وأعدتها، وكانت برامج شهيرة جدا، فهتلاقي الشرايط بتاعتها موجودة والسكريبتات اللي انا كتبتها موجودة. هي الورق اللي احنا شايفينه ده؟ هو ده بالفعل. ده الجزء المتعلق باتحاد الإذاعة والتلفزيون. وبعدين في جانب مهم جدا انا مرتبط بيه خاص بالإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية أنا بالنسبة لي هي من أراد أن يتعلم فليتعلم في الإذاعة المصرية، ومن أراد أن يكون صحفيا جيدا فليتعامل مع الإذاعة المصرية، وده أنا وجدته من خلال برامج اللي أنا قدمتها، سواء في البرنامج أعدتها في البرنامج العام أو الشباب والرياضة أو في صوت العرب، وكان لي العديد من البرامج أعدتها في تلك الفترة وتعلمت كيف أكتب. والجزء الهام قوي قوي اللي موجود عندي وناس كتير قوي ما تعرفوش وأثر فيها بشكل كبير، وهو علاقتي بهيئة قصور الثقافة ووزارة الثقافة. أنا مش عايز أقول لحضرتك إن أنا تجولت في جميع محافظات مصر ولاحظت مدى النشاط اللي كان موجود في هيئة قصور الثقافة، وأنا حزين عليها دلوقتي خالص بشكل كبير جدا. كان في الله يرحمه الأستاذ حسين مهران اللي كانت توقفت من بعض المهرجانات، كان عندي مهرجانات للفنون الشعبية، عندي مهرجانات للمسرح، عندي مهرجانات للموسيقى العربية، كانت في منارة في مصر اسمها منارة الثقافة الجماهيرية التي اختفت ولا يوجد لها أي تأثير في المجتمع، وأنا حزين على هذا الموضوع. ولكن المحطة التي استمرت معي حتى هذه اللحظة هي محطة التعليم والشباب واهتماماتي الخاصة بقضايا التعليم وقضايا الشباب. ولاحظت أن التعليم لن ينصلح حال هذا المجتمع قيما وخلقا وسياسة واقتصادا بدون تعليم جيد يستطيع أن ينهض بأجيال قادمة. الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، وحضرتك الحقيقة بتجوب مصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا. أنا لاقية هنا في المحمية صورة واضح إن هي منظر طبيعي لمكان جميل في مصر. إيه الصورة دي؟ الصورة دي لمنظر جميل في محافظة أسوان، المحافظة الطبيعية الجميلة اللي مازال برضو فيها القيم الجميلة موجودة، في أهلها الطيبين، في أهلها المخلصين اللي هم ما يحبوش غير كل خير، ما بنلاقيش عندهم الشر، ما بنلاقوش عندهم الحقد، لدرجة انك انت تفكري ان لسه الناس دي خام ما شافتش حاجة في الدنيا الا الخير والحب. قول للغريب حضنك هنا، دربك قريب من دربنا. قول للغريب حضنك هنا، دربك قريب من دربنا. بيتك هنا، اهلك هنا، حسن البشر ده حسننا. كل الغريب حضنك هنا، دربك قريب من دربنا. كل الغريب حضنك هنا، دربك قريب من دربنا. بيتك هنا، اهلك هنا. حزننا عيون حبيب الطيبين بيعلموني أكون حنين. ده ما فيش ما بيننا لأ وليه، ولا كتبين تأسف عليه. كل الغريب فرقه غريب، بكرة القلوب تفتح لنا. على قدنا كل الغريب نطمنا قربك قريب من قربنا كل الغريب نطمنا قربك قريب من قربنا بيتك هنا أهلك هنا حسن البشر الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى. سافرت بره مصر يا أستاذ سيد؟ سافرت كتير. أنا لاقية هنا زي دولاب فضية في المحمية وفي مقتنيات صغيرة واضح إن هي هدايا تذكارية من بلاد خارج مصر. إيه دي؟ ممكن تقول لنا ده إيه؟ أنا سافرت فرانكفورت. الناس اللي هناك لقيتهم محدش يعني ياخد الفكرة دي، لقيتهم بيعتمدوا اعتماد كبير جدا على البطاطس وليهم طريقة معينة في اعداد البطاطس وأجهزة من أجهزة صغيرة لأجهزة كبيرة لأجهزة ضخمة جدا. فأنا عندي إحدى التحف الصغيرة دي، مش إهدايات، أنا شريتها من فرانكفورت خاصة بالبطاطس وتقشير بتقطيع البطاطس؟ سلق البطاطس ومتقطعها. ألمانيا وهولندا فنانين في هذا المجال. أنا مروحش هولندا، إنما أنا شفته في ألمانيا وفي مدينة فرانكفورت. وإيه الحاجات اللي جنبها دي؟ في أشياء أنا جبتها، كان في زيارة خاطفة لإيران، ففي هم بيتميزوا هناك، أنا لاحظتها بالأشياء المتعلقة بالجلود والمكسرات، فأنا جبت من عندهم حاجات جلدية متميزة كان من ضمنها هذه المحفظة اللي موجودة. أستاذ سيد مصطفى الكاتب الصحفي، وجولتنا اقتربت من الانتهاء في المحمية الطبيعية، ولاحظنا منذ الدخول وحتى الآن ونحن نتجول لافتات منتشرة حولنا في كل جدران المحمية. هذه اللافتات تحمل كلمات قليلة، هذه اللافتات أعتقد إن هي خلاصة التجربة وعصارة الحياة الإنسانية. حضرتك معلق اللافتات دي عليها كلمات بتقول ايه؟ كلمات كلها بتتعلق بالقيم بتاعتنا والجمال وحب الجمال والطبيعة. في انا من ضمن الحاجات اللي محتفظ بيها قول للامام الشافعي ومتعلق بعدم التأخر عن تقديم الخدمات للناس، عندما قال: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى، تقضى على يده للناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وقد عاش قوم وهم بين الناس أموات. الله الله على هذه الكلمات الرائعة والخالدة. أختم جولتي النهاردة في المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك، كل الشكر يا أستاذ سيد، كل الشكر لاستضافتك لينا، كل الشكر للسماح لينا بالتجول بحرية وللمعاني الإنسانية الجميلة وللقيم اللي سمعناها منك خلال جولتنا. أشكرك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي. شكرا لك وشكرا لكل المصريين، وأقول لهم لحظة تفاؤل، مصر بخير وستبقى بخير ولن يمسها أي ضرر، لأنكم أهل خير. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.